الرحمن الرحيم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجلا بنى بيتا فاحسنه واكمله الا موضع لبنة في زاوية فجعل الناس يتعجبون منه ويقولون لولا موضع لبنة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا موضع لبنة جئت فختمت الانبياء. اخوة الايمان والاسلام عودا طيب مبارك الى ايات الله البينات وذلكم العلم القراني فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

وقوم نوح وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى غشها ما غشا والمتفك تأهوى وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فأبقى وقوم نوح وقوم نوح من قبل وقوم نوح من Yeah.

أزفت لازفة ليس لها فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله Thank you. مين يقول أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون الأجداد كأنهم جرى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فانتصر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ المعروف المقيم ببحر باري مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية شركة مكدرات الصوت والسوادات الخضراء والإنارة الحديثة بعضكم مع الطاقة الكهربائية بارك مهندس